وانا من الصور بصير وانا من الصور بصير. لو جاء انسان مطبوخ في صلاته ودخل معهم لنقل مطبوخ ذرك عنه فجيء بالخامسة تهول فيعتبر يعني صلاة كاملة. هو دخل مسبوقا بأنه ركعة اجتهد الركعة الأولى ودخل معه في الثانية أيوة وجاء الإمام بالركعة الخامسة خلاص خلاص عم يسألك أنا بأنه ركعة جاء في الثانية نعم. إذن هذا فاتته الأولى ولا لا؟ نعم لازم يأتي بها يأتي بالأولى نعم بارك الله وفيك بارك.